فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما خرج طالوت بجنوده من بيت المقدس لقتال العمالقة رأى أن أكثرهم ليسوا مستعدين للقتال، وأن وجود هؤلاء في جيشه مسبط لهم، وربما يسبب الهزيمة لكل الجيش إذا انهزموا أو اضطربوا، فأراد أن يختبرهم ويصطفي منهم من يمكن أن يصدق في القتال حقا. إذا حصلت المواجهة القتالية بينهم وبين جالوت الجبار وجنوده الأشداء، فما إن اتجه بهم شطر عدوهم ومضى بهم في الطريق حتى علم أنهم قد اشتد بهم الظمأ، فقال طالوت لهم: إن الله مختبركم وهو أعلم بأمركم، مختبركم بنهر أمامكم تعبرونه، ليتميز المؤمن من المنافق، فمن شرب منكم من ماء النهر فليس من جنودي ولن يقاتل معي، فالذي لا يصبر على العطش لا يصبر في أرض المعركة ولا يثبت في وجه العدو، ومن لم يذوق الماء فإنه من جنودي وسيقاتل معي، إلا من ترخص واغترف غرفة واحدة بكف يده يبل بها عطشه ويدفع حاجته العاجلة إلى الماء فلا لوم عليه. فسقط أكثرهم في هذا الامتحان الذي هو أقل من مواجهة العدو بالقتال، ولم يطيعوا قائدهم الحكيم فشربوا من النهر، إلا عددا قليلا منهم صبروا على العطش والحر واكتفوا بغرفة اليد، وهم 310 رجلا، فلم يأخذ معه إلى الحرب إلا الذين نجحوا في هذا الامتحان، وكانوا بالنسبة إلى عدوهم عددا قليلا. فلما جاوز طالوت النهر مع القليل الذين آمنوا معه وصبروا على العطش والتعب ولم ينالوا من الماء إلا ما يدفع العطش المميت، قال فريق منهم لما رأوا العدو وكثرته وجبنوا عن مواجهته خوفا من الموت: لا قدرة لنا اليوم بجالوت قائد جيش العدو وجنوده ولو بتحمل أقصى المشقة. فأجابهم إخوانهم الذين دفعوا بأنفسهم إلى أوائل الصفوف وكانوا عرضة للقتل، يظنون أن مناياهم قد اقتربت عن طريق الشهادة، فهم ملاقوا ربهم وشيكا، وهم متشوقون إلى هذا اللقاء ومتحمسون له، فقالوا لإخوانهم مطمئنين: كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة متعاونة متساندة، يفيء بعضها إلى بعض، غلبت جماعة كثيرة كافرة باغية بقضاء الله وإرادته، والله مع الصابرين بالنصر والمعونة. انتهى. لقد تمت تصفية بني إسرائيل الذين خرجوا مع طالوت 3 مرات، فقد سقط كثير من الجنود في المرحلة الأولى وضعفوا أمام الامتحان الأول وشربوا من النهر، وهذا القليل لم يثبت إلى النهاية، فأمام كثرة الأعداء وقوتهم تهاوت العزائم وزلزلت القلوب، وأمام هذا التخاذل ثبتت القلة القليلة المختارة واعتصمت بالله. فخلاصة خلاصة الخلاصة: هم الذين صدقوا في الجهاد، فصدقهم الله وعده وأنزل عليهم نصره. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما ظهر طالوت وجنوده المؤمنون لجالوت وجنوده الكافرين وصاروا في متسع من الأرض توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين ربنا أصبب علينا صبرا يعم ظاهرنا ويتسرب إلى باطننا فيلقي في القلوب بردا وسلاما وأمنا وطمأنينة وقو قلوبنا لترسخ أقدامنا وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فاستجاب الله دعاء المؤمنين ونصرهم على القوم الكافرين فكسروهم وردوهم بقضاء الله وإرادته وقتل قائدهم داود عليه السلام جالوت قائد الجبابرة الذي كان يفرض أهواءه وشهواته عليهم فيجعل منهم جندا طائعين له يسيرون مع رغبته فليست لهم إرادة غير إرادته ولا روح جماعية تجعل لهم كيانا مستقلا بل الطاغية جالوت هو المسلط عليهم. فلما قتل داود عليه السلام ذلك الطاغية تفرق الجمع وكان ظهور داود عليه السلام من وسط الجيش المجاهد في ميدان المعركة وترقى في طريق القيادة والملك والحكمة وأعطاه الله عز وجل الملك والتدبير المحكم على وفق العلم والعقل المدرك النافذ البصير الذي يرى بواطن الأمور ويتغلغل في أعماقها ويضع الأمور في مواضعها وعلمه ما يشاء من الزبور والصوت الطيب ومنطق الطير وصنعة الدروع وسياسة الملك وضبطه ومعرفة أحوال الناس ومنازع النفوس وأحوال البلدان. ولولا أن الله يدفع بأهل الإيمان والطاعة أهل الكفر والمعصية ويسلط الكفار بعضهم على بعض لساد الباطل وتمادى الطغاة في طغيانهم وفشى الظلم والاستبداد والانحلال الخلقي وصنوف الانحراف في الأرض. ولكن الله جعل من سنته تدافع الخير والشر الذي ينتهي بغلبة الخير والقضاء على الشر. والله يمن على عباده بأن جعل من سنته أن يوجد في الأرض أهل إيمان وصلاح وحق يدفع بهم أهل الباطل فيزهق الباطل وينتصر الحق وينحسر الفساد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله العظيمة التي نقصها عليك أيها النبي من حديث الألوف وإماتتهم وإحيائهم وتمليك طالوت وإظهاره وإهلاك الجبابرة على يد داود عليه السلام نقرأها عليك متتابعة مفسرة واضحة تتتابع فيها الألفاظ وتتصل فيها المعاني باليقين الثابت المطابق للواقع الذي لا يشك فيه أهل الكتاب لأنه في كتبهم. وإنك تخبر بهذه الأخبار العجيبة والقصص القديمة من غير أن تعرف بقراءة كتاب ولا سماع أخبار فدل ذلك على أنك من المرسلين وأن ما تخبر به وحي من الله عز وجل وأن إرسالك من قبل رب العالمين أمر ثابت معروف عند أهل العلم فلم تكن رسالتك بدعا ولا أمرا غير مألوف أو معروف فلا يماري في رسالتك إلا جهول أو جحود.